بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وما زال المنبر يتفاعل مع الأحداث دفاعا عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل دفاعا عن ديننا، عن كتابنا، عن نبينا، عن أصحابه الكرام، عن عقيدتنا وعن شريعتنا. عشنا في اللقاء الماضي عن هذه الحملة الوقحة والشرسة التي شنها بعض الشيعة الروافض، والتي صبت جام غضبها على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فاتهموها بالكفر والزندقة والزنا والفجور والعياذ بالله تعالى. وقلنا هذا والله من بركات آل أبي بكر، فما تعرضوا لأمر إلا كان لهم فيه مخرجا وللأمة فيه بركة، كما قال الأسيد بن الحضير كما بينا. فجاء هذا الهجوم في وقته بعد زمن طويل من التقية والتعريض والتدليس والتزيين من الشيعة، حتى كاد المسلمون من أهل السنة أن ينخدعوا، حتى سمعنا جماعة مشهورة تنادي بالتقارب معهم على فساد عقائدهم وفهمهم. نعم، وحتى سمعنا أكبر سلطة دينية في البلد تقول أنهم مذهب خامس لا نختلف معهم في شيء من العقيدة. فجاء هذا الهجوم ليبين فساد هذا القول وهذا الادعاء وهذا المطلب، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بأهل السنة والجماعة. فبينت الحقيقة أن القوم يختلفون معنا في أصول العقيدة وفي كثير من أيضا أصول الشريعة، بل وفروعها كذلكم. وبينا كيف أنهم يعتقدون أن القرآن محرف، ويردون البخاري ومسلم، ويطعنون في كتاب الله، ويطعنون في عقيدة رسول الله، ويطعنون في أصحابه إلا سبعة، ويكفرون أمهات المؤمنين، ويتهمون عائشة كما سمعنا بالكفر والزندقة والفجور والزنا والعياذ بالله تعالى. وكيف فضلوا الأئمة الاثنى عشر على سائر الأنبياء والرسل، وقالوا بعصمتهم، وهذا كذب وبهتان وزور. وكيف أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، وكيف أنه يلجأ لهم ويطلب منهم المدد والعون ويستغاث بهم من دون الله عز وجل. كل هذا في عقيدتهم التي جاء هذا الهجوم لنبينها للناس ولنوضحها للناس. في المرة الماضية دفاعا عن أمنا رددنا على أمرين اثنين. الأول قلنا أن الطعن في عائشة في الحقيقة هو طعن في كتاب الله، لأن كتاب الله تبارك وتعالى برأها من فوق سبع سماوات، وأنزل براءتها في عشر آيات في سورة النور، وبين أن من عاد لاتهامها فليس من المؤمنين، يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. أي بمعنى إن عدتم لاتهامها فلستم من المؤمنين بحال كما قلنا. ثم بينا أننا نسأل الناس من نصدق، القرآن أم الشيعة الروافض؟ فرجحنا بلا أدنى شك أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. ثم قلنا في الأمر الثاني أن الطعن في عائشة في الحقيقة هو طعن في عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضربنا على ذلك الأمثلة بأدلتها. قلنا من طعن في عائشة فإنما يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا واحدا، لأنه لم يتزوجها من تلقاء نفسه، بل زوجها له تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات كما ذكرنا الأدلة. وقلنا أنه أحبه وما كان ليحب كافرة أو فاجرة أو مشركة أو زانية صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويعلم هذا جيدا من خلال القرآن والسنة، وهو الرائد في عقيدة الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحبون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إذا كان هذا لا يليق ولا يقبل ولا يتصور في حقنا فكيف في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا مرفوض جملة تفصيلة. ثم أكدنا على رفضه أن رسول الله أحبها من أعماق قلبه، وذكرنا الأدلة من الصحيحين والسنن والمسانيد وأجماع الصحابة الكرام أنه كان يحبها وحتى آخر الأنفاس، بل مات في بيتها وفي حجرها وبين سحرها ونحرها ودفن في بيتها صلى الله عليه وسلم، أي مات وعنها راض. فهل عم علينا وهل دلس علينا وهل يعني خبأ عنا فجورها كفرها هذا الذي يتهمونه بها؟ حاشاه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة صلى الله عليه وسلم. وربنا تبارك وتعالى يأمر جميع المسلمين ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي لا تمسك امرأة كافرة تحتك، طلقها واعطيها الحقوق وتنتهي القضية، وفعل الصحابة ذلك فكيف لا يفعل هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد أبقاها إلى آخر نفس في حياته حتى مات عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول هذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما افتراء وطعن في القرآن العظيم، لأن الله تبارك وتعالى ما كان ليؤخر البيان عن وقت الحاجة أبدا، كما كشف عن امرأة نوح وعن امرأة لوط كان بالإمكان أن يكشف عن عائشة ويبين وضعها على حقيقته للناس. ولذلك نقول هذا من أعظم أدلة البراءة. يحضرني الآن أثر عجيب جدا، كيف أن الله تبارك وتعالى لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة في أقل الأمور البسيطة التي قد تمر بسهولة. رسول الله مر يصلي بالمسلمين فريضة، وصلى بنعله في هذه الصلاة، وصلهم بنعالهم، وهذا لبيان جواز الصلاة في النعل إذا كان طاهرا، ودخل في صلاته واستطرد فيها، فإذا بالوحي يأتيه أن اخلع عليك يا محمد، فخلعن عليه في صلاته وركناهما عن يساره، فإذا بالصحابة يخلعون نعالهم جميعا، فلما سلم واستدار ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، اتباع مباشر بدون أي تردد. قال بل جاءني جبريل فأخبرنا فينا علي أذى، بعض النجاسة لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم في نعله، فأمره أن يخلعهما ليتم صلاته. فبالله عليكم يأتيه خصيصا من أجل نجاسة في نعله لم يرها، ولا يأتيه لكافر فاجر زانية في بيته يقول تطهر منها وأبعدها عنك؟ هذا كلام غير متصور، غير مقبول بحال من الأحوال. ففكروا عباد الله لتردوا على هذه العقائد الخربة والعفنة. تكلمنا بالتفصيل وذكرنا الأدلة على هذين النقطتين الهامتين، واليوم كما اتعدنا نتكلم في ترجمة سريعة عن أمنا رضي الله عنها لتعرفوا فضلها ومكانها رضي الله عنها في هذه الأمة، وكيف نالت هذا الشرف واستحقت أن تبرأ في قرآن يتلى لقيام الساعة، وكيف استحقت أن تحب من أعماق أعماق أعماق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان ليحب إلا طيبا كما قال ابن عباس وغيره كما ذكرنا. لنبين لك هذا الافتراء وهذا الهجوم الوقح أنه لأغراض أخرى لتدمير هذا الدين ولطمس معالم عقيدته وشريعته. أولا، عائشة أيها الأحبة ولدت بعد البعثة بخمس سنوات، في العام الخامس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وربيت في بيت الصديق وترعرعت على الإسلام وعاشت في كنف الإسلام من نعومة أظافرها. وكان من شأن أن هاجرت وذهبت إلى المدينة مع يعني أخواتها ومع أخوانها ومع أبيها، وكان رسول الله قد عقد عليها في مكة للمعاني التي ذكرنا لأمر الله له بالتزوج منها، ودخل بها وبنى بها في المدينة. المهم عائشة نالت الفضل العظيم، ثبت في الصحيحين، اسمع من حديث أنس وغيره كما يوجد أيضا في السنن والمسانيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكان الثريد محببا عند العرب ولا زال، ويقدم على سائر أنواع الطعام، فكانوا يقول أنها مقدمة على سائر النساء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعظيم فضلها. وقد تكلم أهل السنة والجماعة أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ منهم من قال خديجة أفضل قولا واحدا، ومنهم من قال عائشة أفضل قولا واحدا، ومنهم من قال خديجة أفضل حتى ماتت ثم نالت عائشة الشرف لعظيم المرحلة ولعظيم الشرف والمكانة بتبريتها بقرآن يتلى ولتصريح رسول الله بحبها. المهم نحن نحب خديجة ونحب عائشة ونقول هذه لها مكان وهذه لها مكانة، ومن قدم خديجة مع أدلة ومن قدم عائشة مع أدلة، لكن نقول بالنسبة لمرحلة عائشة فضلت بظهر الأدلة التي ذكرنا وبينا والتي عليها أهل السنة والجماعة. بماذا فضلت رضي الله عنها وارضاها بعد أن شرفت بذكرها في القرآن ببيان براءتها وبمحبة رسول الله لها؟ قالوا بعلمها. لقد كانت عالمة رضي الله عنها وارضاها، لقد كانت على علم عظيم بسائر العلوم الشرعية، بعلوم التفسير والفقه والحديث والعقيدة، نعم، والشعر ولغة العرب والنسب والطب. ففي الحديث عن عروة رضي الله عنه قال: اسمع، ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن وبفرائضه وبحلال وبحرام وبشعر وبحديث العرب وبالنسب وبالطب من عائشة رضي الله عنها. وقال عطاء: اسمع، أفقه الناس عائشة. هذا كلام يدلك على عظيم فقهها وعلى عظيم علمها، وكان الصحب الكرام يعتبرونها مرجعا في سائر العلوم الشرعية ويرجعون إليها. قال مسروق: رأيت أكابر مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض ويرجعون لها. وفي الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه الأشعري، اسمع ماذا يقول: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. ما أشكل عليهم حديث قط إلا رجعوا إليها فوجدوا عندها منه علما، لأنها كانت عالمة وكانت حافظة متقنة رضي الله عنها وارضاها في كل الأبواب، في سائر المسائل، في دقائق الأمور، في خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام لقربها منه ولكونه كان يحبها وكان يحرص على تعليمها وتحفيظها. قالوا: اسمع هذا الخبر العجيب، ربع الأحكام الشرعية ورد وثبت عن طريق عائشة، وهذا من الشرف بمكان لبيان عظيم مكانتها وعظيم علمها رضي الله عنها. كانت قبلة لطلاب العلم وأهل الحديث وأهل الفقه في أدق المسائل كما قلنا، كانوا يرجعون إليها ويصدرون عن أمرها رضي الله عنها وارضاها. فكذلكم نقول ونبين أن هذا العلم سبب من أسباب حقد أولئك عليها وسبب من أسباب هجوم أولئك عليها لعظيم علمها ولعظيم حفظها لأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. ثبت عنها أنها حفظت ونقلت لنا كما في البخاري ومسلم وفي كتب السنة وفي المسانيد أنها نقلت أكثر من 2200 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت في المرتبة الخامسة بعد أبي هريرة وابن عمر وأنس وابن عباس، جاءت في المرتبة الخامسة في نقل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في عدد الأحاديث، وكانت متقنة لأبعد حد، وكانوا يأتونها في دقائق الأمور. هذا أبو موسى يحكي لنا موقفا اعترضته مسألة، وكان عالما فقيها رضي الله عنه وارضاه، فانطلق إليها وجاء عند بابها وطرق الباب ثم استحي أن يسأل، فقالت: من؟ أبو موسى. نعم، تكلم. قال: يا أماه، كنت أريد أن أسأل في مسألة واستحييت. قالت إنما أنا أمك فاسأل فلا حرج عليك. فلا في السؤال عن الدين ومعرفة الحق من الباطل والحلال من الحرام تكلم. فقال يا أمه إذا أتى الرجل أهله ولم ينزل هل عليه غسل؟ فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم للوهلة الأولى الحديث حاضرة ومحفوظة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان وجب الغسل حتى وإن لم ينزل. انظر حديث الأمة من الأحاديث المهمة في باب الطهارة، وهذا يعني لا يعد عنها رضي الله عنها في هذه الأبواب الدقيقة رضوان الله عليها، كانت عالمة، وهذا العلم العظيم ولد عندها بفضل الله تبارك وتعالى من الخوف والخشية ما الله به عليم. وهكذا يكون العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كانت رضي الله عنها بسبب علمها من الخائفين، من الذين يخشون الله تبارك وتعالى في كل أحوالهم. اسمع، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتها فإذا بها تبكي بكاء شديدا، فبكى لبكائها لعظيم حبه لها. فلما سكتت وسكت صلى الله عليه وسلم قال يا عائش ما الذي يبكيك؟ قالت يا رسول الله تذكرت النار فبكيت. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكت، ثم سكت وسكتت فقالت يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ انظر فيما تفكر، انظر فيما تتدبر. فقال صلى الله عليه وسلم باكيا أما في ثلاثة مواطن فلا يتذكر أحد أحدا، عند توزيع الكتب حتى ننظر أتكون باليمين أم بالشمال، وعند وضع الموازين حتى ننظر أتخف أم تثقل، وعند وضع الصراط على متن جهنم والعياذ بالله تعالى. فبكى وبكت رضي الله عنها وأرضاها. انظر هكذا يكون العلم، يدفع بصاحبه لينظر إلى الآخرة وهو يعيش في الدنيا متأملا متدبرا يبحث عن طوق نجاة. فهكذا كانت رضي الله عنها وأرضاها، كان لعظيم خوفها تقول تلك الكلمات العظيمة. تذكرون لما دخل عليه ابن عباس في مرض موتها وبشرها بحب رسول الله لها، وأنه ما كان ليحب إلا طيبا، وأنها وكان منها وكان، ونزلت براءتها من فوق سبع سماوات فبكت وقالت وددت أني كنت نسيا منسيا، وفي رواية وددت أني كنت ورقة في مثل هذه الشجرة تسقط وتضيع مع خلاص، لا حساب ولا سؤال ولا عقاب. انظر إلى هذا المعنى العظيم، كان عندها خشية وخوف لا نظير له. خرجت كما تعلمون إلى العراق في موقعة الجمل مجتهدة، كانت تريد أن تجمع كلمة المسلمين الذين يطالبون بدم عثمان مع علي الذي يقول انتظروا الوقت غير مناسب، فخرجت لتطالب بدم عثمان وتجمع كلمة المسلمين. فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها وارضاها، وكان ما كان، ويعني عملت الفتنة ووقع ما وقع وسقط من سقط قتيلا، فعادت تبكي بكاء شديدا. ما هذا أرادت؟ قيل كان إذا تذكرت يوم الجمل بكت حتى بلت خمارها رضي الله عنها وارضاها، وقالت وددت أني كنت نسيا منسيا. تتذكر هذا مع أنها خرجت بإجماع أهل السنة تريد الخير والإصلاح وجمع كلمة المسلمين، ولكن قدر الله وما شاء فعل وكانت الفتنة، ولعلنا نبسط فيها في مرة أخرى بالله تبارك وتعالى. الشاهد أنها كانت شديدة الخوف من الله تبارك وتعالى، عندها من الورع ما لا نظير له. كذلك ولد هذا العلم عندها بفضل الله تبارك وتعالى حرص على البذل والإنفاق والزهد مما لا يتصور في زماننا. كانت زاهدة رضي الله عنها، وكانت منفقة نفقة من لا يخشى الفقر رضي الله عنها وارضاها بصورة عجيبة ملفتة للأنظار. اسمع، أرسل إليها معاوية في زمنه بعد فتوحات وبعد غنائم كثيرة 100,000 درهم، فدخلت عليها هذه الدراهم 100,000 درهم، مبلغ رهيب في ذاك الزمن. ففتحت وظلت توزع من أول النهار فما أمس معها من 100,000 شيئا توزعها على الفقراء والمساكين، وكانت صائمة. فقالت لمولاه لها ائتني بفطوري، فقالت هل أمسكت لنا درهم نشتري به لحما لتفطري عليه؟ قالت لو ذكرتني لفعلت، لم تفكر في نفسها ولا في حالها، مع أنها كانت يعني تأتيها الأموال من كل مكان، فكانت تخرجها في سبيل الله، تتطوع بها لله، تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. أي زهد هذا، أي حرص على النجاة يوم القيامة هذا. انظر إلى هذا المعنى، 100,000 توزع في يوم واحد، لا تمسك لنفسها منها شيئا، حتى أنها لم تعمل حساب إفطارها وهي صائمة. الله أكبر، انظر إلى هذا المعنى العظيم. كانت تحرص على النفقة ولو بالقليل، لماذا؟ طلب للنجاة في ذاك اليوم. مر يطرق عليه مسكينا الباب، فتقول الجارية انظري من بالباب، فقالت مسكين، بحثت في البيت فلم تجد شيئا غير حبة عنب واحدة ملقاة على الأرض، فرفعتها وغسلتها انظر ومسحتها وقالت للجارية أعطيها إياه. فالجارية تعجبت، استحت تعطي حبة عنب لمسكين لسائل، فقالت حبة عنب، قالت يا جارية كم فيها من ذرات من الخير عند الله عز وجل، لعلها تكون على وزن اتقوا النار ولو بشق تمرة. انظر إلى الحرص، انظر إلى الفهم، انظر إلى الفقه رضي الله عنها وارضاها. هكذا كانت تحرص حرصا عظيما على البذل في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنها تفكر في يوم القيامة. لم يغب عنها أبدا هذا العلم، ولد عندها حياء عظيما، فكانت على حياء لا نظير له رضي الله عنها وارضاها. كأنها كانت تحتجب من الحسن والحسين، مع أنهما يجوز لهما الدخول عليها لأنها محرمة عليهما كما تعلمون، هي أم المؤمنين، مع أنهما يعني يقولان للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا جد، ومع ذلك كانت تستحي أن تظهر عليهما لصغر سنهما. كانت تقول لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ودفن أبي الصديق بجواره، كانت تدخل بثياب بيتها العادية تزور النبي صلى الله عليه وسلم وتزور الصديق، فلما دفن عمر تقول كنت أشد علي ثيابي حياء من عمر وفي قبره ميت. انظر إلى الحياء، حياء عظيم، من أين يأتي إلا من علم وورع وخشية وخوف وتقى ومعرفة بهذه المعاني الإيمانية العالية الراقية رضي الله عنها وارضاها، ولذ عندها هذا العلم. انظر الحرص على الطاعات، على النوافل تحديدا، فلقد صح عنها أنها كانت تصوم الدهر. إيش معنى الكلام؟ كانت تصوم السنة الحول، خلى الأيام المحرمة كالعيدين وأيام التشريق، مع ذلك كانت تحرص على صيام الدهر رضي الله عنها وارضاها. فهذا يدلك على عظيم إيمانها وعلى عظيم تقواها وعلى عظيم حرصها على الخير. لما تسمع مثل هذه الادعاءات تقول كذبتم والله. هذه هي عائشة، هذه عائشة الخائفة الزاهدة العابدة الصوامة القوامة، التي كان يضرب بها المثل في الذكر والدعاء والمناجاة والتضرع. كانت من أحرص الناس على هذا المعنى، لا تترك ذكر الله أبدا. كانت كثيرة الدعاء والتضرع وكثيرة اللجوء الله تبارك وتعالى. كانوا يقولون أنها من أحسن الناس ظنا بالآخرين، حتى ولو اتهموها كانت عفة في لسانها، لا ترد الإساءة بمثلها، وكانت تبادل السيئة بالحسنة، وكانت رضي الله عنها وأرضاها من أحرص الناس على الخير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، هذه عائشة زوجة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي نالها ما نالها من الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون. وجب علينا جميعا أن ندافع عنها وأن ندافع عن عرضها وعن شرفها وعن مكانتها وعن عظيم فضلها. والله لولا خشيت الإطالة لاستطردنا في الحديث عن فضلها وعن عبادتها وعن أحوالها في بيتها ومع باقي المسلمين، ولرأينا العجب العجاب. ولكنني أقول أن اللبيب بالإشارة يفهم أبين، هذه إشارة فقط، وإلا فيكفينا أن القرآن برأها، ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها ومات وراض عنها ومات ما بين سحرها ونحرها، أي في حجرها، ودفن في بيتها. هذا كله مما يؤكد أنها بريئة، ونحن لا نشك في براءتها أبدا، ولكن ذكرنا هذا الكلام من أجل أن تردوا على مثل هذه الشائعات وعلى مثل هذه الاتهامات، حتى تعرفوا حقيقة الشيعة وما يقصده الشيعة من وراء هذا الهجوم ألا هو الطعن في ديننا، لأنهم كما قلنا بهذا يطعنون في القرآن ويطعنون في رسول الله ويطعنون في أصحابه ويطعنون في مصادرنا. ولذلك نكرر ونقول احذروا، احذروا دعاة التقارب معهم، فهذا الكلام مرفوض ولا يقبل من قريب ولا من بعيد، وهو والله من تضييع الأوقات واللعب بمشاعر المسلمين. فكيف تنادي بعد هذا الذي سمعت بالتقارب أمثال هؤلاء؟ إننا ننادي من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لهؤلاء توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله، وذبوا عن أمكم عائشة رضي الله عنها، بل أقولها بصراحة، ذبوا عن دينكم، ذبوا عن نبيكم، ذبوا عن أصحابه رضي الله عنهم وارضهم جميعا، كالصديق والفاروق وعثمان وسائر الصحابة الذين اتهمون بالردة والكفر، مع أن الله برأهم، ومع أن رسول الله مات وعنهم راض، ومع أن الأدلة من الكتاب ومن السنة تؤكد أنهم نعم من أفضل الصحب للأنبياء والرسل، وأفضل من عبد الله بعد الأنبياء والرسل، أفضل من صلى وصام وقام بعد الأنبياء والرسل، ومع ذلك الشيعة لا يفتون يتهمونهم بالردة والكفر والزندقة والعياذ بالله تعالى. فاحذروا إن كنتم من المحبين، لأننا كما علمنا أن المحب لابد أن يحرص على محاب محبوبه، شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. فرسول الله يحب أصحابه الكرام ويحب عائشة وأمهات المؤمنين، فمن أبغضهم فمبغض لما أحبه صلى الله عليه وسلم، وهذا يخالف شرط المحبة، وهذا ولا شك مما يخرجك عن طور المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك احرص على أن تقتدي، وعلى أن تتأسى، وعلى أن تعمل بالقرآن والسنة، وعلى أن تترضى عن أصحابه رضي الله عنهم جميعا، ولا تخوض فيما وقع من خلاف فيما بينهم، فكلهم مجتهد، ومنهم الذي اجتهد فصاف له أجر، ومنهم الذي اجتهد فقط فله أجر، وكلهم يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تلتفت لمثل هذه المزاعم ومثل هذه الهجمة الشرسة التي مفادها تدمير منابع ديننا والتشكيك في مصادر التلقي التي نتلقى منها، حتى نلجأ إلى أئمتهم الاثنى عشر الذين يقولون أنهم هم النبع الصافي. نحن نحب الأئمة الذين هم من آل البيت، ونجلهم ونوقرهم ونتقرب إلى الله بحبهم، ولكن لا نرفعهم فوق منزلتهم. فلا نحن الذين نعتقد أنهم يتصرفون في الكون، ولا أنهم يعلمون الغيب، ولا أنهم لهم تحكم في الأرزاق ولا الأحوال ولا الأجال، فالأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. نحن نحبهم جميعا ونترضى عنهم، وندعو الله أن نحشر معهم ومع نبينا ومع سائر الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وإن كان في العمر بقية سنفرد حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم فيه عن مكانتهم وعن فضلهم من خلال القرآن والسنة، لكن هذا إذا تيسرت لنا فرصة وسنحت لنا فرصة لنبين لك كيف كانوا رضي الله عنهم، وكيف ترجم هذا الدين في أمثل صوره، وكيف سمعوا وطاعوا للقرآن والسنة، وكيف أن الشيعة تكذب عليهم وتفتري وتؤلف قصص واهية وحديث مكذوبة موضوعة لتطعن في هؤلاء الصحب الكرام. فندعو الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ونثبت على الحق أقدامنا. اللهم احشرنا مع نبيك وصحبه الكرام ومع أمهات المؤمنين، اللهم ارض عنهم يا رب العالمين، وارض عنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن ناواهم، وبمن اتهمهم، وبمن سبهم، وبمن اعتدى عليهم يا رب العالمين. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اصلح حال نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم اجمع شملنا. اللهم انصرنا على عدوك وعدونا. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين. واخرجنا من بينهم سالمين غانمين. وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.